بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ابتداء وقبل الترحيب نعتذر عن هذا التأخير لحصول خلل فني. نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي بعد الحضانة ستظهر أرقام هواتف البرنامج ليتسنى لكم الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. دعوني إذن أرحب وإياكم ضيف البرنامج سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله سماحة السيد. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة إلى حين ورود الاتصالات. الأخ أحمد بن ذيقار يقول الحجية تقدي ما يصير تصلي ورايا، فشنو حكم صلاتي ولا والدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كان متحاكمين صلاة، يعني أحدهما يصلي بجانب الآخر، أو كانت المرأة متقدمة، يعني المرأة تصلي أمام والرجل يصلي خلفها. خلف المرأة، المرأة متقدمة على الرجل، ما تصح صلاتهم اثنينهم، هم صلاة المرأة ما تصح وهم صلاة الرجل كذلك أيضا ما تصح. فيلزم إما تتأخر عنه، يعني المرأة تتأخر عن الرجل، والرجل يعني يصلي للأمام وهي تصلي للخلف، بمقدار أنه مسجد جبهتها يساوي محاذيا مسجد جبهتها، يكون محاذي لركبتي الرجل. أو إذا صلي بجانبه إما مسافة 4.5 متر أو حائل، يعني حائط أو ستار أو ما شكل ذلك. وكذلك إذا صلت قدامه أيضا لابد أنه يكون هناك مسافة 4.5 متر أو حائل كذلك أيضا. طبعا ماكو فرق بين المرأة، هاي تكون أمه، زوجته، امرأة أجنبية، أخته، عمته، خالته، ماكو فرق، الحكم كله واحد. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخت أم جواد من البصرة. السلام عليكم يا أم جواد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجي. الله يسلمكم ويحفظكم. عندي ثلاث طيام أنا قلت لكم علي أنا مرض كبير. شلون شلون؟ أنا طيب من المال، ما شو اسمه فاضل شلون أنا فقط من المال ايش قد يصير يوميا؟ ثلاث أيام فاطرة عمدان لو كان عندك حضور. لو كان عندك عذر لو لا انا هيك عندي شيء اسمه شنو ما اي هالشيء ما حطش كل شيء قلت ما ادري في مثل علي جو قبل هاي ما انا مثلا بس ما ادري المبلغ ايش قد اخذ هالسنه اليوم. واضح جي. شكرا جزيلا يا مجاهد. ابو علي معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم وعلى السيد. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أستاذ سيدنا أنا والدي ما يحسن القراءة. والدك إيش؟ والدي ما يحسن القراءة، ما يحسن قراءة الفاتحة بالصلاة. زين. هو طبعا قاصر مو مقصر لأن عجزت إنه فهمه. فيجوز إنه أو يجب عليه إنه أخليه يصلي جماعة خلفي. واضح. حياكم الله. أهلا وسهلا. علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بس صوتك يا علي شوية ما أدري صوتك ضعيف. نعم علي. شبيه اي شبيه يعني ينعاد. اها ينعاد يعني هاي قناة كربلاء ما ادري اذا كانت تعيد ولا لا. واضح. شكرا يا علي. جيد. ام زينب من البصرة كان عندها سؤال حلقة سابقة. تقول ابني صار له سنتين متوفي وإحنا مجموعة أفراد العائلة نوزع صلاة القضاء اللي مطلوبها ابني، كل من يصلي صلاة الصبح عنا يصلي صلاة الظهر وهكذا. بس نأخذ اتصال مع درجة اسمه السيد. رجاء مع عالم الناصرية. السلام عليكم. عليكم السلام. حي الله. الله يسلمك. الله أنه سهلا بكم. أهلا أختي تفضل. أريد بس أسأل يعني إذا أصلي صلاة الليل هل تحتفر لي يعني أقضيها صلاة يعني مطلوبة؟ ها تعول عن الصلاة القضاء يعني قصديش؟ واضح. يعني أصلي صلاة الليل بس أكون أعتبرها من الصلاة اللي أقضيها. واضح واضح حجي. شكرا يا رجاء. محمد معانا من العمارة. السلام عليكم يا محمد. وعليكم السلام شيخنا. حياك الله عزيزي ابو جاسم تفضل. قلنا شيخنا. تفضل. احنا الوالدي كان بالنسبه لي انا زوجتي. انت شنو؟ يعني انا زوجتي انا زوجتي بالصلاه ما ملتزمين بالاسلام. ما ملتزمين بالصلاه؟ اي والله العظيم يعني يعني يعني يعني صلي فترة ونص ساعة يعني كثير يعني ما تعرف تصلي لو تعرف وانت ما تصلي. انا طبعا اعرف وانت ما تعرف. واضح واضح. شكرا يا محمد. ابو مصطفى معانا من بيقاس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم يا ابو مصطفى. سيدنا مولانا. نعم تفضل. بالنسبة لصوم شهر رمضان. نعم. العائد قبل الزوال وكان ممسكا. هل يشترط أنه يدخل إلى المدينة أو الحي أو المحلة أو المنزل؟ واضح. شكرا يا أبو مصطفى. صلاح معانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا صلاح تفضل. شلونكم يا ولد؟ الله يسلمك ولا زحمة عليك. نعم تفضل. يعني عندي سؤال. تفضل. انا لازم سنة 50. ايش فيها؟ طلع الخمس علي 14 مليون. زين زين. وان مطلوب مطلوب من عند 10 ملايين. أها. شلون حكمه؟ يعني فد لحظة صلاح. كل المبلغ 14 مليون لو بس الخمس 14 مليون. شنو يعني؟ 10 ملايين. صلاح ما جاوبت على السؤال. بس اسمح لي. ال 14 مليون كل المبلغ ولازم تطلع من عنده خمس لو بس الخمس 14 مليون. كل المبلغ الحكي. واضح. شكرا يا صلاح. علي معانا من الناصرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسين. سؤال السيد. تفضل. ذكي يقول عن سؤالات سؤال أول ذكي التغيير التغيير من روضة من عتبة الحسينية إلى روضة. شنو علي عيد السؤال؟ يعني تغيير من العتبة الحسينية إلى الروضة الحسينية يعني تغيير الاسم. إيه شنو هذا شو يعني؟ يعني شوف التغيير عن الروضة. اقتراح يعني عندك اقتراح؟ اقتراح. شكرا يا أبو حسين. أم كوثر من واسط. السلام عليكم أم كوثر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. السؤال الأول. تفضلي. أختي توفت قبل زواجها. لا رحمة الله. مخطوبة وعندها ذهب فيصير يعني يسوي في بيفة مشروع الأخوية وهو يعني ما عنده شغل نبيعه. أم كوثر. أبوها أمها موجودين؟ هذا السؤال الأول. أبوها أمها موجودين؟ تعال اتصال مع أم كوثر. أم علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حجي. شكرا شيخنا. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك يا أبا. أنا أصلي صلاة الليل أغذب لها بكلمة أنا. بس أصلي الوتر والشفق. بس الوتر والشفقة كنت مطلوبة. اي كنت مطلوبة وصليت 13,750 ركعة ولو بديت بصلاة الليل. هل يعني صلاة الليل يعني ما اقدر اصلي 11 ركعة وهات صلاة الليل والوتر او العصر الشفع والوتر. ها بس الشفع والوتر صلي صلاة الليل ما صليها. هي صلاة الليل هي غير هي صلاة الليل الشفع والوتر. لا لا صلاة الليل غير الشفع والوتر. ماشي واضح. أبو زهراء معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله بيك يا أبو زهراء. تفضل عزيز. سؤالي للسيد. أنا كنت ملتزم بسنة خمسية بعدين صار الظروف سنة خمسية ما التزمت بها. هسه أريد أعيد من جديد وأكمل على السنة الخمسية اللي فاتت. زين حياك الله يا أبو زهراء. أم أمير معانا من النجف. السلام عليكم أم أمير. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. الله يخليكم. سيدنا عندنا سؤال ولا زحمة عليكم. تفضل. تفضل حجي. عندي ابني يشتغل بالمطار. أكو عندهم ذني بيزود بس اسمها جنط ينسوها للناس. جنط شبيه للناس؟ يحطون بالمخازن. الجنط مال الملابس وهاي. ينسوهن فيخلوهن بالمخازن. زين. اي المخازن هسه ترتد فقاموا هم يعني اهل المطار يشيلون يطوهم بال بيشتغلون بيكونوا كل اللي ياخذ خل ياخذ. زين. جاب جنو كثير من عندها بيه الملابس وهذه يعني كلها جدد ملابس جدد. واضح. فهذا شنو يعني حكمها؟ واضح. شكرا يا ام امير. جيد. إذن بالنسبة لزينب بن البصرة اللي يتقسم قضاء عن ابنها صار متوفى صار لسنتين. نعم يجوز أنه الصلاة اليومية القضاء تفرق. يجوز أنه يفرقوها مثلا واحد يصلي صبح واحد يصلي ظهر واحد يصلي بس نعم بس بشرط أنه الصلاتين المترتبتين ليوم واحد ما يصير واحد يصلي العصر قبل الظهر نفس اليوم. ما يصير واحد يصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب. هاي مال يوم واحد مال أيام مختلفة ما يخالف. بس عند القضاء ليوم واحد في الصلاتين المترتبتين مثل الظهر والعصر لابد أنه العصر قبل الظهر. ما يصير الظهر قبل ما يصير العصر قبل الظهر. لابد أول شيء الظهر وبعدين العصر. مو العصر المغرب وبعدين العشاء. أي فالمغرب بعدين العشاء مو يعكس يقدم العشاء على المغرب. هذا مال يوم مال يوم واحد. أما إذا كانت من أيام مختلفة فلا بس يجوز. جيد. إذن يجوز أصل سؤال هي يجوز التوزيع على الأفراد الأسرة. معنا حسين من الصويرة. السلام عليكم يا أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله بعد. تفضل. سيدنا بدون زحمة عندي مسألة مهمة. عندي زكاة طلعتها قبل فترة. نعم. وصرفوها يعني بالزكاة طلعتها. فخبرت بقلي كان بالدوام فمن رحت للدوام زكاة الفطر يعني معزلوها عن الأموال. زكاة الفطرة تقصد؟ صحيح. زكاة الغلات زكاة الفطر. فهو يعني صاير ظرف ففاسين هذا المبلغ اللي هو عزينه يعني عزينه فوافق الحكم شنو سيدنا رحمه الله. معزولة هي لا تزال معزولة؟ لا صرفوه عزلوه بعدين صرفوه. عزلوه صحيح سيدنا هو عزلوه يعني أنا خبرتهم يعني بالدوام قلت لهم عزلوه مبلغ هالقد يعني ثلاث أيام أربعة محتاجين من هذا المبلغ تفاصيل. واضح يعني شكرا يا سيدي. تسمع الإجابة إن شاء الله. نسمع سيدي. باقر معانا من بغداد. السلام عليكم يا باقر. وعليكم. حياك الله. عليكم السلام. وعليكم السلام. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بلف سيدنا السؤال رحمه يوديك. تفضل. تفضل. أخوي استشهد بالدوام بالشرطة. لا رحمة الله. الله لا يصلي ولا يصوم شنو حكمه؟ واضح. ممنوع. شكرا. شكرا جزيلا. جيد. أم حسين تقول سافرنا لبغداد ولنا إقامة 12 يوم ساكنين كنا في حي القاهرة. رحنا زيارة الإمام الكاظم عليه السلام ورجعنا صلاتنا بالكاظم شلون، وهل الإقامة انكسرت لو لا؟ إذا كانت مسافة يعني سفرهم من الحي القاهرة للكاظم عليه السلام، إذا كانت مسافة يعني 22 فهي ما تعتبر إقامة من الأول، ما تعتبر إقامة. أما إذا كانت الأقل من 22 وكان الخروج مو يعني مستوعب للنهار أو كل مستوعب للنهار، يعني مو يطلعون من الصبح مثلاً يرجعون بعد المغرب مستوعب للنهار أو كل مستوعب مثلاً. أما الخروج مثلاً ساعتين ثلاثة يخرجون بعد الزوال قبل المغرب هذا ما يأثر، بس كله يتكرر. إذن الخروج إذا كان لمرة واحدة وما كان مسافة شرعية ما يخالف هذا الخروج، ما يأثر هذا. أحسنت. أما إذا كان مسافة شرعية لا، هذا يأثر بالإقامة وما تعتبر إقامة من الأول إلى الصلاة يصلون قصر. أحسنتم. الأخ أبو حسين ما أدري من يا محافظة كان من ذي قار. السلام عليكم أبو حسين. وعليكم السلام مولاي، حياك الله يا أبو علي، تفضل أبو حسين. مولاي قاعد حق صلاة. إيش بيه؟ ألو، تفضل. ملاجع نفس الصلاة. زين. وبعدين. كثير من الجلوس. يعني أنت شنو مريض ما تقدر توقف وتصلي؟ لا زين مو مريض. أدك العافية إن شاء الله. بارك الله فيك. حياك الله أبو حسين. أبو حسن من البصرة، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن، تفضل. الله يحفظك. مولاي بالنسبة إلى مثل واحد جاي يكتب ويذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يكتفي بأنه يكتب صاد أو أحد الأئمة يكتفي أنه يكتب عين، لو هذا ما يكتفي وما يجوز إلا يكتب صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة. واضح. جزاك الله خير مولانا. حياك الله يا أبو حسن. أم كوثر عاودة الاتصال، السلام عليكم أم كوثر. عليكم السلام. تفضل يا أختي. أختي إيه، أم وأبويا موجودين. زين. بالنسبة على المخطوبة للساعة وتوفت وكذا. زين، هي كانت معقودة لو بس خطوبة يعني؟ معقودة كانت شرعا يعني؟ ايه ايه شرعا وقانونا. عقد اكو عقد اكو عقد؟ ايه شرع وقانوني. ايه قالت بس خطبة ماكو فرق. المعقودة يصور لهم خطبة. انت بسؤالك قلت بس مخطوبة كانت بس قلت معقودة. لا هو انا سألت ما تتأكد. هذا الزواج هم 5 أيام. ايه فأحنا انطينا لعيالها الخطيبها نص المبلغ، بس هسه الذهب يعني احيائتها ذهب يصير يعني نبيعه نسوي فد مشروع الاخر. ليش تطيدون نص وما له نص الا ربع هو زوجها؟ اي الا ربع مو نص. نعم ما عدا اولاد. نعم نصف نصف. نعم جيد نصف. شكرا يا ام كوثر. واضح. نصف. نعم. قال الثاني. اي تفضلي. جوارينا خطيبها استشهد هاي جيرانكم شبيش بي من استشهد خطيبها بالأحداث مالهم. خطيبها لو همت معقودة كانت. لا أي همين هم أي معقودة هم. إذن كان أكو فرق بين الخطوبة والعقد. جيد. إيه يصير تأخذ أديه لو لا ما داخل بيها. نعم. شكرا جزيلا يا مكوث. نعم. هادي معانا من كربلاء، السلام عليكم يا هادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. سؤال السيد إذا أمكن. تفضل وحياكم الله، أهلا بكم. سيدنا عن سيد مقدم سيد الخوي. نعم. الله تعالى. وبعدين من سمح السيد للتقليل سيد الثاني قلدته. وصليت صلاة الآيات واعتبرت البسملة آية. يعني صليت ورا الحمد صورة التوحيد إن جبلتها اعتبرت البسملة هي آية، بينما عند السيد ما يجوز هالشكل يعني. نعم. ما كنت أدري هالشكل. نعم. واضح. شكرا يا هادي. ظاهر من الناصرية، السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. سيدنا سؤال لا ما أصير يحمل. تفضل. تفضل. أنا بالحج الشعبي وصار تقريبا ثالثين كان بالحشد. ها زين. الصلاة قصر لا تامة. أنت شقد تبقى؟ يبقى مرة 20 يوم مرة 15 يوم في مكان واحد. في مكان واحد هي مو مكان ساعد ديالة ساعد بالرمادي هسه احنا بسنجار. ايه كل في كل يعني في كل مرة تبقى 20 يوم؟ ايه يعني مو كل مرة، مرة 10 ايام مرة 20 يوم، يعني اكثر من 10. ايه اكثر من 10. هي بلي واضح ان شاء الله. واضح واضح يا ظاهر. شكرا جزيلا، موفقين ان شاء الله. ام رضا معانا من النجف. السلام عليكم ام رضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، تفضلوا. سلامي للسيد. الله يسلمكم، حياكم الله. الله اهلا وسهلا بكم. وللاستاذ. الله يسلمكم، تفضلوا اختي. تفضلي يا ام رضا. اني كنت مقلده، اني لحد الان يعني مقلده السيد الخوئي. زين. ايه يلا مرطة. واريد كملي. ان يعجبني يعني انتقل للسيد السلطاني. واضح. عندي سؤال اخر. فكيف يعني يقولوا لي مو الشغلة سهلة يعني ما اعرف شلون. واضح، تسمعين الاجابة ان شاء الله. نسمع السيد. أبو مرتضى معانا من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو مرتضى. عندي سؤال بخصوص الخمس. يعني أنا كان عندي بناء وجايلت مبالغ كبيرة من الأموال. أنا أصلاً عندي رأس سنة 50. زين. من أجي رأس السنة 50 يعني كنت مديون أكثر من 50 مليون، بس أنا تحت إيدي 3 ملايين. زين. بهيج حالة أنا مديون أصلاً هذه المبالغ اللي 3 ملايين عليها خمس أو لا؟ الدين مالتك على شنو هذا مدين؟ سويت بيه؟ بناء، يعني أنا كان عندي بناء جاي أبني بيت في غرب السكن. سكنت بيه؟ نعم. سكنت بيه البيت؟ نعم سكنت بيه طبعاً بعد سنة من الفترة اللي يعني استدانيت بها الأموال. يعني السنة نعم السنة اللي بعدها كذلك يعني أنا أصلاً بقيت مديون هذه الأموال، وبنفس الوقت يعني هل كان عندي مبلغ من المال في الوقت اللي دارت عليه السنة الثانية. واضح يا أبو مرتضى، شكراً جزيلاً. زينب معانا من البصرة، السلام عليكم يا زينب. زينب تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا زين. بس أسأل السيد سؤالي. تفضل. سؤال أول مثل يعني إذا واحد مثل عندي يعني وسوسة وتركز يعني شو مثل يعني ضبط مثل خوفه يعني بالصلاة يعني بالوضوء يعني مثل يتردد مني يعني من هذا التردد يعني يأثر عني مثلا دول يعني مثل يعيدها مني مرة ثانية. يعني مثل صلاة إذا مشبهة يعني باطلة صحيحة. واضح. السؤال الثاني يعني مثل إذا واحد شوضع عادي يقدر يشربه مثل يريد يصلي أو قرآن عادي بعد الوضوء قصدي شنو؟ إيه ده بعد الوضوء. واضح يعني. أم أحمد معانا من البصرة، السلام عليكم يا أم أحمد. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي بعد إذا غيرت من التليفون اليوم إشارة إنك صعيدة. متصلين هواي أم أحمد. تفضل. الله ماشي. أشوف إذا أخذ جوابك. إن شاء الله. نعم. أنا الأول. إيه تفضلي. أنا الأول. إحنا شغل بالبيت. نعم. إحنا شغل بالبيت يعني نستلف تراب وهاي ونكتفي. شغل عندكم بالبيت؟ شنو هذا الشغل؟ شغل يعني بالبيت يعني بناء. ها بناء قصديش؟ واحد يخلص البناء وقت الصلاة يعني عنده هذا الاغتسال عن الوضوء. الاغتسال اغتسال يعني اغتسال واجب غسل واجب عنديش؟ لا والله يعني شغل بالبيت كار. ها ها هذا مو غسل وإنما تأخذون دوش مثلا يعني مو هذا الغسل عن الوضوء. واضح. سؤال آخر عندك؟ أبو نرجس مع عالم البابل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو نرجس. الله يسلمكم ويحفظكم. لا دخل عليك. أنا عندي سنة خمسية. بس ما أخمس. بس عندي راس سنة خمسية. يعني صار عندك ما خمسيت؟ والله عندي بس هو عندي راس سنة خمسية. زين. فما صارت السنة الخمسية والفترة اشتريت قطعة. القطعة أخذها يعني طلعت نص فلوس والباقي منامش. زين. وهذا كان عندي تشنسلت سمات يعني باقيات. أمي يعني عليهم خمس لو ما عليهم خمس وقطع عليهم خمس لو ما عليهم خمس. واضح. شكرا يا أبو نرجس. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمعت سيد. محمد من واسط يقول طبعا سؤاله هو طرحه قبل شهرين تقريبا أو أكثر. عندي محل حي صناعي وأكو بصف محل مهجور وما أعرف صاحب هذا المحل منه، أقدر استفاد من عنده أطلقه مثلا على محلي أو أسوي مخزن؟ لا يجوز تصرف في المحل الآخر اللي مجاور المحلك إلا بإذن المالك. إذا كان المالك معروف تعرفه تقدر توصل له فاستأذن من عنده. إذا ما تقدر توصل لهذا المالك أو ما تعرفه فلا تتصرف في أموال هذا الشخص. نبدأ إذن بأسئلة هذا الليلة. أم جواد من البصرة تقول أفطرت 3 أيام من شهر رمضان بدون عذر، ماذا أفعل؟ شنو اللي لازم أطيه؟ شنو يترتب عليه؟ نعم، يعني عليها القضاء أول شيء تقضي عليها. وإذا كان الإفطار عمدي من دون عذر عليها كفارة عن كل يوم مخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. الأسهل عليها طبعا في وقتنا الحاضر الأسهل هو قضية الإطعام. يعني 45 كيلو توزع على 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. وإذا أخرت القضاء حتى إجى رمضان الثاني فتدفع فدية تأخير عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. أبو علي من بغداد يقول والدي لا يحسن قراءة القرآن وكل ما حاولت ما تحسنت قراءته، يصير يصلي وراي جماعة؟ نعم، إذا ما يحسن القراءة سورة الفاتحة بإمكانه أنه يصلي جماعة ويش يعني مع يعني خلف إمام متوفرة بشرائط إمام الجماعة، العدم مثل العدالة وصحة القراءة، وتسقط عنه القراءة في هذه الحالة، تسقط عنه القراءة باعتبار أنه راح يصلي خلف الإمام والمأموم الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في الركعتين الأوليتين فراح تسقط عنه القراءة. رجاء من الناصرية يقول إذا أصلي صلاة الليل وأنوي أنه عن صلاة قضاء عندي يعني أحصل على الأمرين أم صلاة الليل أم صلاة القضاء؟ ما تجزي. إذا واحد يريد يصلي مثلا الظهر والعصر قضاء في وقت صلاة الليل يريد يصليها ما يجزي هذا عن صلاة الليل، يجزي عن القضاء. أما يجزي عن صلاة الليل ما يجزي عن صلاة الليل إلا صلاة الليل نفسها تجزي عن صلاة الليل. أي صلاة أخرى ما تجزي عن صلاة الليل. جي. صلاة الليل معروفة 8 ركعات نافلة الليل وبعدها الشفاء وبعدها الوتر. أما إذا يريد يقضي يصلي الظهر مثلا والعصر اللي هي 8 ركعات يصليها في وقت صلاة الليل هذا تجزي قضاء ما تجزي صلاة الليل عن صلاة الليل. جيد، أحسنتم. محمد من العمار يقول زوجتي ما ملتزمة بالصلاة فشوف شو سوي لها شنو موقف؟ الواجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب عليه. جاي أبو مصطفى من ديقار يقول صوم شهر رمضان الفائت قبل الزوال هل يشترط دخول المدينة اللي راجع يعود إلى مدينته قبل الزوال؟ هذا دخوله قبل الزوال، دخول للمدينة، دخول للحي، للبيت، وين يكون؟ لا بد من دخول المدينة. نعم، إذا دخل المدينة نعم، يعني أول المدينة يدخل نعم صدق عليه أنه الآن هسه مو مسافر، ما يصدق عليه مسافر الآن. إذا رجع إلى ودخل إلى بداية المدينة. أحسنتم. الأخ صلاح من كربلاء يقول عندي سنة خمسية الآن عندي 14 مليون أريد أخمسهم بس بنفس الوقت مطلوب 10 ملايين فأخمس الـ 14 مليون لو بس الـ 4 ملايين باعتبار مطلوب أنا 10 ملايين يعني ما ذكر شنو هو نوعية الدين شنو هو الدين ما يعني الدين بتفاصيل هذا إذا المهم إذا كان الدين لمعونة السنة إذا الدين يعني يصرف على البيت مثلا على معونة السنة نفس السنة هنا يقدر يستثني يعني الدين قد 10 الدين 10 10 14 ناقص 10 يبقى 4 5 4 فقط هاي 10 من 5 هذا الدين إذا كان لمعونة السنة أما إذا كان الدين لمعونة سنة سابقة يعني الدين لمعونة السنة السابقة أو اللي قبلها وظل الدين بالضبط نعم هذا ما يصير يستثني يعني ما يصير يطرح 14 ناقص 10 يبقى 4 نعم بإمكانه قبل مجيء رأس السنة الخمسية يشيل من 14 10 ويدفعها إذا بس إذا ما دفعها إذا ما دفعها ليه إنه يخمسها فإحنا نفرق بين الدين إذا كان لمعونة السنة والدين إذا كان لمعونة السنة السابقة أو السنوات السابقة الحكم يختلف هنا أحسنت أم كوثر تقول أختي توفت كانت معقودة توفت 5 أيام قبل موعد الدخول أو الزواج النيشان مالتها أو الذهب اللي عندها رجعنا نصه لزوجها النص الآخر نقدر نسوي به مشروع مثلا أخويا أو ينصره به ماذا نفعل نعم النص هو نصف لزوجها نصف التركة مالتها نصف التركة نصف الميراث باعتبار ما عندهم يعني باعتبار ما عندهم أولاد النصف الآخر للأبوين لأنه الأب والأم كما داخلنا موجودين فهنا راح يكون الميراث للأب وللأم يعني يوزع بين الأم ثلث للأم وثلثين للأب ثلث أي طبعا مع عدم وجود الحاج يعني عدم وجود الأخوة والأخوات لهذه المرأة المتوفاة فالمال هذا يصير للأب والأم ملك إلهم إذا ما عدا أخوة وأخوات ما له علاقة نعطون أب والأم موجودين في الميراث إلهم نعم تختلف الحصة سألان الحصة ثلث بثلثين ثلثين ثلث للأم وثلثين للأب هذا مع عدم وجود الحاجب أما مع وجود الحاجب يعني لو كان هناك أخوة وأخوات للميت فيحجبون هنا الأم من الثلث إلى السدس تنزل يعني حصتها من الثلث إلى السدس راح يصير سدس للأم والباقي يكون كله للأب فهذا المال الأخوة ما لا لا ما لا ليس لهم شيء من الميراث ما طول الأب والأم موجودين ما لهم فلا يجوز التصرف راح يصير هذا المال ملك إلا من التركة راح يصير ملك للأب والأم فما يجوز التصرف بهذا المال إلا بإذن من الأب والأم باعتبار أنه المال لهم جيد أحسن هذا سؤال آخر يقول جيراننا هم يعني استشهد زوجها هم كانت في فترة العقد لم يدخل بها تأخذ عدة عليها أن تلتزم بالعدة نعم المرأة إذا توفى زوجها سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها صغيرة أم كبيرة يائس أم غير يائس زواج دائم أو زواج منقطع عليها أنها تلزم عدة العدة هاي مالتها إذا كانت مو حامل فعدتها 4 أشهر 10 أيام إذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين المرأة إذا كانت حامل وتوفى زوجها تبقى لازمة عدة إلى أن تضع الحمل إذا وضعت الحمل وكانت 4 أشهر 10 أيام خلصانة فخلصت عدتها إذا وضعت الحمل وقول 4 أشهر 10 أيام بعدها ما خلصانة فتكمل العدة مالتها إلى أن تخلص 4 أشهر 10 أيام أحسنت أم علي من بغداد يقول بالنسبة لصلاة الليل أنا ما أقدر أصلي الدنين 8 ركعات أصلي بس الشفع والوتر هل ينحسب لي ثواب صلاة الليل؟ نعم يجوز الاقتصار يجوز الاقتصار في نافلة الليل على الشفع والوتر فقط يجوز الاقتصار بل يجوز الاقتصار على الوتر خاصة فقط إذا الوتر خاصة هم أيضا يجوز لكن طبعا ما يحصل ثواب اللي يصلي صلاة الليل كاملة وإنما يجوز الاقتصار أحسنت أبو زهراء من بابل يقول أنا كان عندي سنة خمسية بس بسبب ظروف معينة ما التزمت بعد بالسنة الخمسية، هسا بدي أرجع لها نفس السنة الخمسية السابقة لو لازم يعني أسس كسنة. يعني إذا هو يعمل ويشتغل ومستمر على العمل مالته نفس الرأس السنة الخمسية اللي هو شو يوم شروع بالوظيفة، بس كل ما في الأمر إنه هاي السنوات اللي ترك التخميس بيها يرجع يراجع سجلاته ويشوف في كل رأس سنة من هاي السنوات الماضية المنصرمة اللي ما خمس بيها، يشوف في كل سنة شنو عنده أكو زيادة على المؤونة، السنة الأولى اللي ترك، السنة الثانية اللي ترك التخميس بها، الثالثة اللي ترك بها التخميس، يلاحظ رأس السنة اللي هو يوم شروعه في الوظيفة رأس السنة الخمسية مالته، فيشوف أنه عنده زيادة في تلك السنة، مثلا الأولى عنده أكو زيادة على المؤونة خمسها، السنة الثانية أكو زيادة على المؤونة خمسها، وهكذا بقية السنوات اللي ترك بها التخميس. أحسن. أم أميرة من النجف تقول ابني يشتغل بالمطار، بعض المسافرين لو ينسى الجنطة لو ما يجي بعد يراجع عليها، ظل فترة بالمخزن إلى أن انترس الآن المخزن مات المطار، فبإجازة من المدير مدير المطار قام يوزع هاي الجنط على العمال على الموظفين إنه ياخذ لي الجنطة ياخذها خلي ياخذ، باعتبار انقطع عملهم عن صاحب الجنطة، فدي يجيب جنطة بها ملابس بها أمور، شنو موقف الشرع من تصرفنا بهذه الجنطة وما فيها؟ يعني إذا يجب الفحص عن صاحب يعني يجر عليها هذه الجنطة اللي متروكة يجر عليها حكم مجهول المالك، إذا طبعا إذا ما أعرض عنها مرة واحد يعرض عنها ما يريدها يجوز أخذها من يريد يأخذها خلي يأخذها. عدم المراجعة يعني الإعراض؟ لا إذا أعرض أنا أقول أفصل، إذا أعرض ما يريدها وأرفض إنه هذا ما يريدها زين. نعم يجوز أي شخص يأخذها، إذا ما معرض عنها ما معرض عنها فكون يفتشون عن صاحبها يفحصون عن صاحبها زين. إن لقوا ينطقيا ما لقوا صاحبها وأي سوء من العثور على صاحبها فهيجي عليه حكم مجهول المالك فيتصدقون بها على الفقراء مو ينطوها للمنتسبين. نعم ذا المنتسبين أكو بهم فقراء نعم يعطون. يعني تعتبر هاي الحالة لقطة مجهول مالك. مجهول مالك. مجهول مالك. جيد. حسين من الصغيرة يقول خابرت أهلي قلت لهم طلعوا زكاة الفطرة طلعوا عزلوها، بعد أربعة أيام صار عندهم في الظرف معين بالبيت صرفوها زكاة الفطرة، هاي الحالة شنو اللي طبعا زكاة الفطرة تتعين بالعزل، فإذا عزلوها ما يجوز التصرف بها بعد. على كل حال هم بعد تصرفوا بها عليهم إثم عليهم الاستغفار، الآن عليهم أنه يدفعون بقصد القربة المطلقة لا لينون لا الأداء ولا القضاء. جيد. باقر من بغداد يقول أخوي استشهد للشرطة وما كان يصلي ولا يصوم، الآن شنو اللي نقدر نسويه؟ نعم هو يعتبر شهيد، يعتبر شهيد لكن تبقى ذمته، هذا الشهيد تبقى ذمته مجهولة، العبادات اللي بذمته يبقى هو ذمته مجهولة بها، إذا موصي فيكون يخرجون من ثلث التركة مالته ويدفعون الصلاة والصوم، إذا مو موصي مو واجب عليهم لكن ذمته تبقى مجهولة بإمكانهم أنهم يصلوا له لكن مو واجب عليهم، بإمكانهم أنهم يصلوا له أو مثلا يستأجرون لشخص واحد لكن هذا كله مواجب إذا لم إلا إذا أوصى، إذا أوصى يصير واجب، ما طول ما موصي ما رح يصير واجب. نعم أحسنت. الأخ أبو حسين من ديقار يقول ممكن أخذ صلاة المطلوبة من جلوس وأنا أقدر أقوم يعني أقوم أوقف ما عندي عذر مرض، يعني اشترط القيام سواء كان الصلاة أدائية أم قضائية يشترط أنه من المصلي يشترط أنه يؤدي الصلاة بالقيام، سواء كانت الصلاة أدائية يؤديها في وقتها أو لا قضائية يؤديها في خارج أو يصليها في خارج الوقت، يجب عليه أنه الصلاة بالقيام. عند العجز عن القيام نعم أنه إذا كان يعجز عن الإتيان بالقضاء من قيام وكان يعني العذر مالته مستمر يعني كأنه مثلا كان مريض مرض يعني لا يرجى شفاء مثلا أو مثلا كبير السن يعني لا يرجى أيضا أنه هذا يستطيع في المستقبل أن يسلم القيام، نعم في هذه الحالة يجوز المبادرة. يجوز المبادرة ويقضي من جلوس. أحسن. الأخ أبو حسن من البصرة يقول بعض الأحيان أكتب رواية أكتب شيء معين نص عندي ويأتي ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ممكن أختصر أخلي بس صاد أو إذا كان إمام أخلي بس عين؟ لو لازم أكتب الأفضل إنه الأفضل إنه يكتب الكلمة كاملة صلى الله عليه وآله كلمة أو عليه السلام، يعني لا يقتصر على الرمز فقط عين مثلا أو صاد، إنما الأفضل هذا ليس بواجب، لأن هي الصلاة على محمد وعلى محمد أن ذكره ليست واجبة إنما هي مستحبة. هذه بس توضيح مختصرين باسم الصلاة، في الصلاة الأدائية أو القضاء واجبة تكون الصلاة على محمد وعلى محمد، صح ولا لا؟ نعم، هاي جزء من التشهد. حتى لي المشاهد لا، عند ذكر الروح. عند ذكر النبي يستحب يستحب الصلاة عند ذكر اسمه، أما الصلاة على محمد وعلى محمد في التشهد هي تعتبر جزء من التشهد. الأخ هادي من كربلاء يقول كنت أقلد سماحة سيد الخوي قدس سره، بعدين عدلت إلى سيد السستان حفظه الله، وصليت صلاة الآيات واعتبرت البسملة آية، ما كنت أدري أنه الرأي رأي سيد يختلف عن هذا، فماذا أفعل؟ نعم سيد، عند احتياط احتياط لزومي أنه اللي يريد يصلي صلاة الآيات ويريد يوزع الصورة فلا يختصر فقط على قراءة البسملة، لابد أنه يضيف لها للبسملة، لابد أن يضيف آية إذا لم تكن هناك، إذا لم تكن عفوا لابد أن يضيف لها آية تامة، يضيف للبسملة آية تامة. فإذا أراد مثلا يقرأ القدر لا يكتفي فقط بالبسملة، وإنما يضيف لها الآية الأولى مثلا من سورة القدر اللي هي بعد البسملة. نعم. فما يقتصر على البسملة. سمحت سيد ما عنده فتوى، يعني عنده احتياط وجوبي. فهو أنت أما تعمل بالاحتياط وبهاي الحالة ما تتجوز بهاي الصلاة، أو ترجع إلى فقه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أحسن. الأخ ظاهر من الناصرية يقول أنا أداوم بالحشد الشعبي صار سنتين تقريبا، وفي مناطق مختلفة، بعض الأحيان نضل 10 أيام، بعض الأحيان 15، بعض الأحيان 20 يوم، مرة بالرمادي مرة بسنجار، الآن حاليا بسنجار، بس أقل شيء 10 أيام، صلاتنا شلون تكون في هاي الحالة؟ نعم، ينوي الإقامة، نعطوه ذكر الأخ نبقى 10 أيام وعشرين يوم، ينوي الإقامة المكان اللي راح يبقى به، وحتى مثلا ينوي الإقامة لمدة 10 أيام، يعني 10 نهارات، إذا نوى الإقامة فيصلي تمام في هذه الحالة. الأخت أم رضا من النجف يقول كنت أقلد سماحة سيد الخوي قدس السر، الآن حسب مصطلحها هي يقول يعجبني أنه أنتقل لتقليد سيد السستان. نعم بسير، نعم بإمكان أنه تراجع أهل الخبرة الأخت وتسألهم، إذا قالوا لها سماحة السيد السستاني أعلم ففي هذه الحالة تعدل للسيد السستاني دعم أظل، إذا قالوا لها السيد الخوي أعلم فالواجب عليها أنه تبقى، فترجع لها الخبرة في هذه القضية. أحسنت. ما أدري عندنا وقت الأخ المخرج جاي. أبو مرتضى من البصرة يقول بالنسبة للخمس، كان عندي بناء واقترضت مبلغ كبير يعني 50 مليون وبنيت بيتي، بس اقعدت بالبيت ولكن بعد سنة من الاقتراض والآن عندي مبلغ بس 3 ملايين، فأكتفي بس بتخميس 3 ملايين، القرض اللي أنا مطلوبة شنو؟ يعني ظاهر القرض هو للمؤونة لكن مو المؤونة السنة وإنما المؤونة سنوات سابقة. نعم. فأنت من يجي رأس السنة 50 مالتك تدفع من الأرباح اللي أتفك، ادفع الدين، ادفع الدين، إذا دفعت الدين أنت بعد هذا ما عليك خمس. طبعا إلا إذا كان، نعم إذا كان الدين لمؤونة إذا كان الدين لمؤونة نفس السنة حتى لو ما تطلع، يعني تقدر تستثني حتى لو ما اندفع، يعني إذا كان الدين لمؤونة السنة عندك مبلغ من المال وعندك دين لمؤونة السنة تقدر تعزل الدين، تقدر تستثني الدين من المبلغ هذا اللي عندك من الربح اللي عندك، ولا يجب الخمس إلا في الزائد. أما إذا كان الدين لا مو مؤونة السنة، مؤونة السنة سابقة، فكون أنت الدفعة قبل مجيء رأس السنة الخمسية. إذا ما دفعت نعم يتعلق بالخمس عليك أنه تخمسة. جيد. الأخت زينب من البصرة تقول بعض الأحيان يصير عندي تردد أثناء الوضوء، أعيد الوضوء، أو تردد في النية قبل الشروع في الصلاة، هذا التردد يلغي النية أو تبطل الصلاة بهذه الحالة؟ تردد في الوضوء، تردد في الوضوء، وبعض الأحيان تردد في النية. نعم. نفس النية. نعم. طبعا يشترط استمرار النية في الوضوء وفي الصلاة، بحيث كل جزء من أجزاء الوضوء يأتي به المتوضأ يأتي به عن نية. يعني من يغسل وجهه يكون عن نية، من يغسل إيده اليمنى عن نية، من يغسل اليسرى عن نية، من يمسح رأسه عن نية. نية غسل الوجه، نية غسل اليد، نية نية استمرار من بداية العمل إلى نهاية العمل، لابد من استمرار النية. بمعنى أنه كل جزء من أجزاء الوضوء يأتي بنية، وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة، الصلاة أيضا من أول جزء اللي هو تكبيرة الأحرام لابد أن تكون عن نية، القراءة لابد أن تكون عن نية، الركوع لابد أن يكون عن نية، وهكذا إلى نهاية العمل، إلى أن يسلم ويخرج من الصلاة كن كل العمل أيضا هذا عن نية. إذا صار عنده تردد في الوضوء أو في النية فعليه أنه من يصير عنده تردد عليه أنه يرجع للنية الأولى مالته. إذا صار تردد وصار عنده قطع، هاي الأجزاء اللي أتى بها في فترة التردد وأتى بها من دون نية، يعني افترض أنه مثلا اليد اليمنى أتى بها من دون نية، صار عنده تردد صار عنده تردد في الجزء مثلا، إذا أتى بجزء نفترض أتى بجزء من دون نية، عليه أنه يرجع هذا الجزء يغسله. نعم. وكذلك في الصلاة أيضا، إذا مثلا افترض أنه قرأ سورة التوحيد من دون نية قراها، صار عنده تردد، الآن كن يرجع يقرأ سورة التوحيد لأنه أتى بجزء مثلا اللي هو سورة التوحيد أتى به من دون نية، فكون أنه من يرجع للنية الأولى مالته عليه أي جزء سواء كان في الوضوء أو في الصلاة، أي جزء أتى به من دون نية عليه أنه هذا الجزء يرجع يعيده مرة أخرى. حضرا سمعت السيد، أنا بس توضيح بسيط، أنا إجيت نويت أصلي صلاة الظهر، فضلت أنه بسورة التوحيد كان تردد عد، أنا من وين صلاة الظهر بعد التردد شو راح يصير؟ يصير في أثناء الصلاة واحد يقطع النية مالته، يقطع يعني ما يدري مثلا هو جاي، هو يقطع ينوي إنه يقطع النية مالته. إذا نوى قطع النية هنا أو تردد في أنه أقطع لو ما أقطع، يعني مثلا ندق الباب صار عنده تردد إنه يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، يقطع النية لو ما هذا يقطع الصلاة لو ما يقطع الصلاة، فصار عنده تردد في النية مالته. نبلي نعم، هنا اللي أتى به في فترة التردد هذا علي أنه يرجع ويأتي به. أحسنتم. زينب كان عنده سؤال آخر، إذا واحد توضى وكمل قبل لا يروح يصلي شرب ماء، شرب الماء مانع مثلا قبل ما يروح يصلي، أتوضى كمل بعد ما رايح يصلي شرب ماء، ماكو مانع شرب الماء. أم أحمد من البصرة يقول عندنا شغل بالبيت، يعني يكون بناء كذا، بسبب وجود الأتربة يعني اللي تعلق بالملابس أو بالجسم أروح أستحم وليس غسل واجب، هذا الاستحمام يجزي عن الوضوء ولا لا؟ كلا، الاستحمام ما يجزي عن الوضوء، اللي يجزي عن الوضوء الأغسال الواجبة، الجنابة، الحيض، النفاس، مس الميت، هاي تجزي عن الوضوء. الأغسال المستحبة اللي ثبت استحبابها أيضا بطريق معتبر، غسل الجمعة، غسل العيد، غسل التروية، يوم التروية، غسل يوم عرفة، غسل دخول مكة وهكذا، غسل دخول المدينة إلى آخره، هاي تزعم. أما الأغسال العادية واحد يعني يدخل الحمام لغرض التنظيف من الأتربة من الأوساخ، هذا لا يجزع عن الوضوء، لابد أنه بعد الغسل يتوضأ. جيد. أبو نرجس، ما أدري الأخ المخرج إذا كان هناك وقت متسع من الوقت تأخذ لنا اتصال. جيد. أبو نرجس من بابل يقول أنا عندي سنة خمسية بس ما مخمس، اشتريت بالفلوس اللي عندي قطعة أرض، نص طلعت نص فلوس ونص بعد أجزئها عليهم قصتها عليهم، فأي شيء الفلوس يعني يتعلق بها خمس أو قطعة الأرض أو ماذا؟ إذا اشترى بالفلوس المخمس الفلوس اللي يتعلق بها الخمس إذا اشترى يعني المال دار عليه سنة المال دار عليه سنة وراح اشترى به قطعة فالخمس يتعلق هنا بالمال لأن هذا المال دار عليه سنة أما إذا لا يعني ما دار المال عليه سنة وإنما من ربح السنة وراح اشترى قطعة فهاي القطعة راح الخمس يتعلق بيها افترض أنه مثلا هو ربح من أرباح السنة 10 ملايين اشترى بها قطعة من يجرى السنة الخمسين خمس القطعة ما له علاقة بالفلوس هو خمس القطعة فلوس صارت قطعة نعم هذا ما طول يعني كان من ربح السنة في نهاية السنة خمس القطعة نعم. قد سعر القطعة ثمنها قد يزود اشتراها بعشرة قد يزود سعر بخمستعش قد يبقى نفس السعر قد يبقى قد يتراجع سعر مالته يصير هبوط بالسوق ويصير قطعة القطعة اللي اشتراها بعشرة يصير بخمسة فعلى كل حال هو يخمس القطعة بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية إيش قد قيمتها يخمس هاي إذا كان مشتريها من أرباح السنة أما إذا مشتريها من أرباح حال عليها الحول فبعد هو ما له علاقة بالقطعة السعر اللي اشترى به القطعة إيش قد يخمس هذا المبلغ أحسنتم سماحة السيد إخوان المدني انتهت الأسئلة لله الحمد في هذه الحلقة لم يتبقى لدينا أي سؤال شكرا جزيلا لكم على هذه الإيضاحات هذه الأجوبة الشافية والوافية إن شاء الله شكرا لكم بارك الله حياكم الله شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة إن شاء الله نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء في أمان الله. Yeah.